أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ قدس سره: والحاصل أن المكره إذا قصد المعنى مع التمكن من التورية صدق أو صدق على ما أوقع أنه مكره عليه، فيدخل في عموم رفع ما أكره عليه. وأما المضطر لا آخره. هذا الكلام في الإشكال الذي أورده الشيخ، لأنه قد يقال أنه يلزم التهافت في كلام المشهور، حيث أن المشهور من الفقهاء قيدوا جواز الكذب للإضرار بعدم القدرة على التورية، بخلافه في باب الإكراه فإنهم قالوا أن الإكراه يرفع أثر البايع، سواء كان الإنسان المكره قادرا على التورية أو لا. وبينا فيما سبق أن الشيخ دافع عن هذا التفصيل في كلام المشهور بهذا البيان، قال أن مفهوم الإضرار لا يتحقق إلا مع العجز عن التورية، حيث أن الإنسان إذا كان قادرا على التورية فلا يصدق عليه أنه مضطر إلى الكذب، فلا تشمله الأدلة التي دلت على جواز الكذب للإضرار، بخلافه في الإكراه، حيث أن الإكراه حتى لو كان الإنسان قادرا على التورية يصدق عليه أنه مكره، فإذا صدق عليه أنه مكره ترتفع آثار الإكراه حتى مع القدرة على التورية. بهذا الشكل دافع الشيخ قدس سره الشريف عن التفصيل الذي ذكره المشهور بين باب الإضطراب وبين باب الإكراه. ويتذكر الأخوة أنه ثم استدرك قال: نعم، إلا إذا قيل أن الإكراه هو فرد من أفراد الإضطراب، أو أن الإكراه حكمه حكم المضطر، وهنا حكم البابين يعني الاضطرار والإكراه يكون واحدا. هذه والحاصل يريد أن يأخذ نتيجة الأمس، يريد أن يبين بأن مبنى المشهور ما هو، ثم على مبناه فيما اختاره سابقا أيضا ما هو. يقول: أما على مبنى المشهور فقد اتضح من مبناهم أنهم يرون أن الإنسان القادر على التورية لا يصدق في حقه أنه مضطر، إذن لا يجوز له أن يحلف كاذبا مع القدرة على التورية لأنه ليس بمضطر، بخلافه في المكره فإنه حتى لو كان قادرا على التورية يصدق عليه أنه مكره، فيشمله قوله عليه السلام: رفع ما استكره عليه حتى لو كان قادرا على التورية. هذا على مذاق المشهور كما يقول. وأما على مذاقنا نحن، أي على مذاق المصنف رحمة الله تعالى عليه، يقول فهو بحث آخر. قال: والحاصل أن المكره إذا قصد المعنى مع التمكن من التورية، يعني كان بأن كان قادرا على أن لا يقصد المعنى حقيقة، بل أن يقصد اللفظ بلا معنى، افترضوا أنه كان قادر ولكن مع ذلك قصد المعنى الحقيقي، هل يكون البيع باطلا أو لا يكون؟ يقول الرواية تقول: رفع ما استكره عليه، سواء أجرى البيع الحقيقي المكره عليه أو أجرى البيع بلا قصد المعنى الحقيقي. والحاصل أن المكره عليه إذا قصد المعنى مع التمكن من التورية وصدق على ما أوقعه، يعني هذا البيع الحقيقي، البيع الذي أوقعه مع قصد المعنى، أو الطلاق الذي أوقعه مع قصد المعنى، صدق على عفوا مو صدق بل صدق على ما أوقع أنه مكره عليه. فإذا صدق عرفا أنه مكره عليه فيدخل في عموم قوله رفع ما استكره عليه، فيدخل في عموم رفع ما أكره عليه. وأما المضطر متى يصدق أنه مضطر؟ إذا عجز عن التورية. أما مع القدرة على التورية فلا يصدق عليه أنه مضطر، فلا يكون مشمولا لقوله رفع ما اضطر إليه. وأما المضطر فإذا كذب مع القدرة على التورية لم يصدق أنه مضطر إلى الكذب، فلا يدخل في عموم رفع ما اضطر إليه. هذا كله على مذاق المشهور الذين ميزوا بين باب الإضطرار وبين باب الإكراه، ونحن أيضا دافعنا عنهم بالنحو المتقدم، وهو أن مفهوم الإضطرار مع القدرة على التورية لا يصدق، ولكن الإكراه حتى مع القدرة على التورية عرفا يصدق. ما هو مذاق المشهور؟ على مذاق المشهور من انحصار جواز الكذب بصورة الاضطرار إليه حتى من جهة العجز عن التورية. مذاق المشهور ماذا صار بعد؟ يقول أن الإنسان متى يصدق عليه أنه مضطر للكذب؟ إذا عجز عن التورية. أما إذا لم يعجز عن التورية إذن لا يصدق عليه أنه مضطر للكذب. إذن عندما قالت الرواية يجوز الكذب اضطرارا، يعني اضطرارا حتى بنحو لا تستطيع على التورية، حتى بنحو تكون عاجز عن التورية حتى يصدق الاضطرار. أما إذا كنت قادرا على التورية فلا يصدق الاضطرار حتى من جهة العجز عن التورية، يعني بشرط أن تكون عاجزا عن التورية حتى يتحقق الاضطرار. أما إذا لم تكن عاجزا عن التورية فلا يتحقق الاضطرار. واضحة العبارة؟ واضحة. ولكنه هنا في إشكال صغير أكو، وهو أنه نحن تقدمنا وقلنا أن عبارات المشهور لم تكن في جواز الكذب بصورة الاضطرار متوقف عن العجز عن التورية، وإنما جواز الحلف كذبا، مو جواز الكذب بلا حلف. عبارات المشهور يعني كانت التي نقلناها، هذه اللي أشرنا إليها في أول بحث، قلنا عبارات المشهور من الفقهاء جواز الكذب جواز الحلف كاذبا متوقف على ماذا؟ عن العجز عن التورية. لا مطلق جواز الكذب للاضطرار متوقف عن العجز عن التورية، بل في عبارة المقنعة للشيخ الوقفيد وجدناه أنه فصل بين أنه إذا طلب منه أن يحلف فليوري، أما إذا لم يطلب منه أن يحلف فليشهد فليكذب بلا احتياج إلى تورية. فإذا هذا الذي يقوله أن مذاق المشهور، هذا مذاق المشهور بحسب العبارات التي نقلها، لم يكن هذا مذاق المشهور. مذاق المشهور كان جواز الحلف كاذبا مشترط العجز فيه عن التورية، مو مطلق جواز الكذب حتى بدون حلف مشترط فيه العجز عن التورية. واضح هذه النقطة؟ فلهذا قال من انحصار الكذب بصورة الاضطرار إليه. شو جواز الكذب؟ مو يحلف على جواز الكذب بالحلف، لا، حتى لو لم يكن هناك الحلف كاذبا هنا اشترط المشهور، يريد أن يقول أن هناك لابد أن يكون عجز عن التورية، ولكن تبين من عباراتهم فيما سبق إما أنها جميعا كانت في جواز الحلف، أو بعضها ظاهرة أنها ماذا؟ في جواز الحلف دون الآخر. وأما على ما استظهرناه، ولكن الشيخ يقول نحن قلنا فيما سبق أن الحق مع المطلقات، وهو أنه يجوز الحلف أو يجوز الكذب مطلقا مع الحلف ومع عدم الحلف سواء للاضطراب، فسواء كان طبعا الاضطراب لا من جهة العجز عن التورية، بمجرد أنه اضطر سواء كان قادرا على التورية أو لم يكن قادرا على التورية فيجوز له أن يكون هذا هو الذي استظهره. لماذا؟ لأنكم إذا تتذكرون قال والاحتياط، وإن كان الاحتياط بخلافه ثم أيد هذا الاحتياط بالمعارضة من وجه، ثم قال فتأمل، فيظهر أنه هذا الذي أيد فيه الاحتياط هو قال فيه فتأمل. فإذا يريد أن يقول ماذا؟ أن المطلقات باقية على إطلاقها، وهو أنه يجوز الحلف، يجوز الحلف كاذبا، يجوز الكذب للإضطرار، سواء كان هناك عدل على التورية أو لم يكن هناك عدل على التورية. واضح المطلب؟ إذن بعد لا يرد إشكال على الشيخ في هذا المقام، لأن الشيخ يقول في البابين نقول لا يشترط العجز عن التورية. الإشكال على المشهور من أين ورد؟ أنكم لماذا في باب الإضطرار قيدتم بالعجز عن التورية، باب الإكراه لم تقيدوا؟ يقول الشيخ نحن لا نقيد في البابين معا، نقول يجوز الكذب للإضطرار مطلقة ويرتفع أثر الإكراه مطلقة. فإذا ذاك الذي صار منشأ للإشكال على المشهور التهابس في كلام المشهور بعد غير موجود في كلامنا. يقول وأما على ما استظهرناه من الأخبار، هذه أخبار، أي الأخبار المطلقة التي قال الشيخ عنها أنه يستبعد فيها التقييد. وأما على ما استظهرناه من الأخبار كما اعترف به جماعة من الفقهاء من جواز الكذب مع الاضطرار إليه، ولكن من غير جهة العجز عن التورية، بمجرد أن حصل له الاضطرار خوف ونحو ذلك يجوز له أن يكذب أو يحلف عن الكذب. حتى أن يحلف عن الكذب لا كبحث آخر، يجوز له أن يكذب سواء كان قادرا على التورية أو لم يكن قادرا على التورية. فلهذا قيدها قال من غير جهة العجز عن التورية، يعني إذا حصل له الإضطرار إلى الكذب يجوز له أن يكذب، حتى سواء كان قادرا على التورية أو لم يكن قادرا على التورية. فلم يؤخذ في تحقق مفهوم الإضطرار العجز عن التورية. من غير جهة العجز عن التورية إذن فلا فرق بين الإضطرار وبين الإكرار. فإذا بعد لا يرد علينا الإشكال الذي ورد على المشهور أنهم لماذا ميزتم بين باب الإضطرار وبين باب الإكراه، نحن قلنا إما أن يلتزم بالتقييد فيهما معا، وإما أن لا يلتزم بالتقييد فيهما معا. أما أن يلتزم بالتقييد في الإضطرار والإطلاق في الإكراه لعله تهافتون، ونحن نقول بعدم التقييد فيهما، يعني الإضطرار يتحقق حتى مع التورية كما أن الإكراه يتحقق حتى مع القدرة على التورية والتفصيل. قال كما أن الظاهرة، بحث آخر. وشيخنا ماذا تقولون أنتم فيما سبق؟ رددتم، قلتم أن الإكراه هو باب في مقابل الإضطرار، وبعد ذلك قلتم إلا أن يقال أن الإكراه فرد من أفراد الإضطرار أو في حكم الإضطرار. أنتم ماذا ترون؟ أن الإضطرار في مقابل الإكراه وهما بابان لا ارتباط أحدهما بالآخر، أو أن أحدهما يرجع إلى الآخر؟ يقول لا، نحن نميل مع القول الذي يقول أن الإكراه يرجع إلى الإضطرار، لا أن الإكراه شيء والإضطرار شيء آخر. لأنكم تتذكرون الإخوة قال الشيخ قبل ذلك ماذا؟ نعم، لو كان الإكراه من أفراد الإضطرار أو كان حكم الإكراه مختص بصورة الإضطرار بيّن حكما معينا وناقش المشهور. طب أنتم ماذا ترون؟ أن الإكراه مرتبط بالإضطرار؟ نؤتزم هذان بابان، باب للإكراه باب للإضطرار. يقول الشيخ والظاهر أن أدلة نفي الإكراه ترجع إلى ماذا؟ إلى الإضطرار. حسنا يبين أنه ترجع إليها بعنوان أنها موضوعا ترجع إليها، أو ترجع إليها بعنوان أنها حكما ترجع إليها، وإن كان قد يقال بأنه موضوعا ترجع إليها كما ذكر بعض المحشين، إلا أنه فد ظهور واضح بالعبارة أن الإكراه يرجع إلى الإضطرار لأنه فرد من أفراد الإضطرار، أو أن حكم الإكراه يرجع إلى الإضطرار، فهذا لم يبين في كلامه. قال ثم كما أن الظاهرة أن أدلتي الإكراه راجعة إلى الإضطرار. من هنا قد يقال العكس بخلاف ما ذكره بعض المحشين. بعض المحشين ذكر أنه الإكراه يرجع موضوعا إلى الإضطرار، ولكن أدل عندما صار البحث لعله يكون الكلام ماذا؟ بالحكم، يعني أن نفي الإكراه من حيث الدليل يقول أنه يرجع حكمه ماذا؟ إلى الإضطرار. فيكون كأن الشيخ يريد أن يقول أن الإكراه يرجع إلى الإضطرار، ولكن لا موضوعا وإنما حكما، يعني الإكراه في ذلك الموقع يرتفع أثره إذا كان مضطرا إليه، يعني مضطرا إلى أن يوقع ذلك الفعل. أكره، وهذا الإكراه أوجد له ماذا؟ إضطرار أن يوجد ذلك الفعل، عند ذلك يرتفع أثر الإكراه. كما أن أدلة بني أنا بدي أقول، يقول بأنه هذه الأدلة تريد أن تقول أن هذين بابين منفصل أحدهما عن الآخر، أو أنه لا ليس الأمر كذلك. أدلة نفي عندما تقول الإكراه أيضا رفع، لماذا رفع؟ لأنه حكما راجع إلى الإضطرار. هاي بعد الرواية ما تقول، تقول رفع ما أكره ورفع ما اضطره بعدين أدلة، ولكنه رفع ما أكره، لماذا رفع ما أكره؟ هل لأنه اضطرار أو شيء آخر؟ بعد الرواية لا تبين. الشيخ يريد يقول الظاهر من نفي أدلة الإكراه بس إما هذه الرواية أو روايات أخرى، لأن رحمة الروايات مو كلها جمعت بين نفي الإكراه ونفي الإضطرار. يقول الظاهر من أدلة نفي الإكراه لأنه يلزم منه الإضطرار من باب أنه مضطر إليه، كما ظاهر أن أدلة نفي الإكراه راجعة إلى الإضطرار، لكن من غير جهة التورية. يقول مو بحثنا في أنه راجعة إليها، يعني أخذ فيها التورية أم لم يؤخذ، البحث مو في هذه الجهة. بغض النظر أن الاضطرار أخذ فيه العجز عن التورية أم لم يؤخذ فيه العجز عن التورية، أساسا الإكراه يرجع إلى الاضطرار أو لا يرجع. هسه سواء قلنا في الاضطرار أخذ فيه العجز عن التورية أو قلنا أنه لم يؤخذ فيه العجز عن التورية، نحن عندما نقول أن الإكراه يرجع إلى الإضطرار يعني نريد أن نقول من جهة التورية يرجع، يعني كما أنه في الإضطرار أخذ عدم القدرة على التورية، في الإكراه أخذ هذا. هالشكل الذي نقول، يقول لا، البحث مو في التورية وعدمها، البحث في أن الإكراه يرجع إلى الإضطرار. بس سواء قلنا أن الإضطرار أخذ في مفهومه في تحققه العجز عن التورية أو لم يؤخذ ذلك من غير، لكن من غير جهة التورية. الإكراه يرجع إلى الإضطرار، من أي جهة يرجع إلى الإضطرار؟ من هذا الباب؟ يقول لا، مو من هذا الباب. سواء قلنا في الإضطرار أخذ العجز عن التورية أو لم يؤخذ العجز عن التورية، الإكراه راجع إلى الإضطرار. فهنا إن قلنا أن الإضطرار لا يتحقق إلا بالعجز عن التورية فبالإكراه نقول، إن قلنا أن الإضطرار يتحقق حتى مع القدرة على التورية فبالإكراه أيضا نقول. نحن عندما نرجع الإكراه إلى الإضطرار مو من جهة التورية وعدم التورية، هذا نرجع إلى ذاك بغض النظر أن مفهوم الإضطرار أخذ فيه العجز عن التورية أم لم يؤخذ فيه ذلك، لكن من غير جهة التورية. فالنتيجة ماذا؟ شارع رخص في ترك التورية، سواء كنت مكرها أو كنت مضطرا. هذا بعد هو الذي استفاده من الأخبار الشيخ رحمة الله عليه. الشيخ ماذا استفاد من الأخبار؟ أن الاضطرار ماذا؟ أخذ فيه العجز عن التورية؟ لا. والإكراه المفروض أن أدلة نفي الإكراه ترجع إلى الاضطرار، فإذا الإكراه لم يؤخذ فيه العجز عن التورية، وهذا هو الموافق أيضا للمشهور. ولكن هو قال بالمشهور في أي؟ في الاضطرار، حيث أن المشهور اشترط العجز عن التورية في تحقق الاضطرار، وقال لا، أن المطلقات يستبعد على الفقيه أن يقيدها بالعجز عن التورية. قال فالشارع رخص في ترك التورية في كل كلام مضطر إليه. فاضطر إليه إما للإكراه عليه وإما لأنه يلزم منه الضرر إذا أراد أن يكون الصدق. فإذا الميزان ماذا يصير؟ الاضطرار. هسه منشأ الاضطرار من إيه؟ إما إكراه وإما لحق الضرر. لا في ذلك. وبعبارة أخرى، إما من الخارج العامل الخارجي وإما ماذا؟ العامل المخارجي. الآن لو لم يبع هذا الشيء ماذا؟ يقع في ضرر أنه ابنه يموت، هو يموت يريد أن يعالج نفسه. إذا صدق يقع في ضرر. فإذا الاضطرار الذي يقع فيه الإنسان كل كلام مضطر إليه يجوز لك أن تكذب. هذا الاضطرار منشأه ماذا؟ يقول سواء كان منشأه ماذا؟ خارجي وهو أنه أكرهت من الخارج، أو منشأه ماذا؟ ضرر، لو صدقت يلزم الضرر. في كل كلام مضطر إليه، هسه سواء الاضطرار كان للإكراه على ذلك الكلام أو دفع الضرر به هذا. إذا بناء إلى هنا الشيخ مبناه ماذا صار؟ أنه لا فرق في البابين الاضطرار والإكراه في أنهما غير مقيدين بالعجز عن التورية. ثم يقول والأحوط أن يكون العجز عن التورية مأخوذ فيهما معا، ولكن الأحوط التورية في البابين. هو متفرع الاضطرار على الإكراه، يعني أنه أنت ها بني اللام للإكراه مضطرًا للإكراه، مو مضطرًا للإكراه، نحمولا في كل كلام مضطر إليه. لماذا اضطر إليه؟ إما أكره وإما يلزم منه الضرر. مو كل كلام مضطر للإكراه سبب الإكراه، يعني شنو؟ إيه بني أنت لماذا اضطررت إلى أن تكذب أنت جنابه؟ يعني كيف على الكلمة؟ تمام؟ فإذا أحد مناشي أنك تضطر إلى الكذب أنك أكرهت أن تكذب. واقف على رأس الإنسان يقول إذا ما إذا صدقت أنا أقتلك. أنت شو الفرق بين الاضطرار والإكراه؟ ما كان هذا الواحد مش ابن الآخر. وقلنا بأن الاضطرار راجع إليه بعد، ما يصير فرق بينه. بعد بناء على مبنى شيخ لا فرق. فأنا قلت في محلي قلت في باب آخر فرقوا بين الاضطرار وبين الإكراه، أن الاضطرار ليس بعامل خارجي وأن الإكراه بعامل خارجي. يعني أنه أنت جنابك مرة تحتاج إلى أن تبيع مالك لتداوي ابنك. الآن أنت يقال لك مضطر لبيع البيت أو مضطر بلي؟ لأنه تريد أن تداوي ابنك تعالج ابنك، مضطر لو مو مضطر، لكن مكره أنت مو مكره. ولكن مرة أخرى يقف إنسان على رأسك يقول بنو بيع هذا البيت، إذا هذا الإكراه من الخارج ما أنت ما محتاج إلى أن تبيع. فإذا فرقوا هذا في مقارنة، مو محل بحثنا عن الفرق بين الاضطرار والإكراه، محل بحثنا أن الاضطرار يرجع إلى الإكراه أو لا يرجع. بابان لو باب واحد. الشيخ قال بأن أدلتنا في الإكراه تقول مراجعة إلى ماذا؟ إلى الاضطرار. يعني أنت عندما تضطر إلى أن تكذب تارة منشأ الاضطرار إلى الكذب إكراه من الخارج. أنت إذا تريد أن تقول الصدق في هذا المورد هذا يقول أنا أخفيك، فأنت تكذب. لماذا تكذب؟ لأنك أكرهت. ومرة مو مكره أنت على الكذب، داخل في السجن سألت يا أبو فلان قضية شنو، أنت إذا أردت أن تصدق يبتلي إنسان مؤمن في القضية، هذا أكو إكراه؟ إكذب إكراه ماكو. مضطر لماذا؟ لأنه إن صدقت يقع ذلك الإنسان الذي صدقت في حقه ضرر أو يقع في حق نفسك ضرر فتكذب. ما أدري شو تقولون هنا بعد البحث. قال ولكن الأحوط التورية في البابين، يعني في باب الإكراه وفي باب الإضطرار. انتهينا من هذا البحث، بحث آخر. ثم إن الضرر المسوغ للكذب هو المسوغ لسائر المحرمات. الكذب حرام أو ليس بحرام؟ نعم حرام. إذا اضطر الإنسان إلى الكذب يجوز أن يكذب أو لا يجوز؟ نعم يجوز. يعني ذلك الذي كان حراما إذا اضطر الإنسان إليه ماذا؟ يكون حلالا. يقول هذا الاضطرار الذي جوز لك الكذب الذي هو حرام إذا كان في أي مورد آخر حالت هذا الاضطرار حصل في شرب الخمر أيضا يجوز، في السرقة أيضا يجوز، في الغيبة أيضا يجوز. هذا المقدار من الضرر، افترضوا الحد الأدنى منه 50 درجة، هذا المقدار من الاضطرار، هذا المقدار من الضرر، كما أنه جوز الكذب ويجوز ماذا؟ غير الكذب من المحرم. إذا جاز لك أن تكذب في هذا المورد لدفع الضرر يجوز لك أن تشرب الخمر لوجود هذا الضرر أيضا. يعني إذا أردت أن تدفع هذا الضرر لم يكن دفعه ممكنا إلا بأن تشرب الخمر يكون تشرب. لهذا العبارة ما هي؟ قال ثم إن الضرر المسوغ للكذب هو ماذا؟ هو المسوغ، يعني نفس هذا الضرر هو المسوغ لسائر المحرمات، سواء كان شرب الخمر، سواء كان سرقة، سواء كان غيبة ونحو ذلك، خصوصا بعد أن علمنا أن الكذب من الذنوب الكبيرة من الكبائر. فإذا كان هذا الذنب هذا الضرر يوجب أو يجوز لنا ارتكاب هذه الكبيرة فيجوز لنا ماذا؟ ارتكاب غيرها من الكبائر المساوية لها أو الأقل منها. نعم يستحب تحمل الضرر المالي الذي لا يجحف. وهذا الإنسان إذا صدق في كلامه لعله يتحمل ضررا ماليا، أما إذا كذب لا يتحمل هذا الضرر المالي. ولكن هذا الضرر المالي الذي يريد أن يتحمله إذا صدق ليس مشحفا بحاله، إنسان مقتدى من الناحية المالية، وإذا صدق في هذا المورد افترض يخسر مقدار من المال، ولكن هذا المقدار من المال لا يؤثر على وضعه المالي ولا يجحف بحاله. فهنا هل يجوز له أن يكذب أو لا يجوز له أن يكذب لدفع هذا الضرر المالي عن نفسه أو لدفع هذا الضرر المالي عن أخيه المؤمن؟ يقول يجوز له أن يكذب، ولكن المستحب ماذا؟ أن لا يكذب ويتحمل ذلك الضرر المالي أو ذلك الضرر البدني إذا لم يكن مجحدا بحاله. نعم يستحب تحمل الضرر المالي الذي لا يجحف. فإذا تبين أن الشيخ ماذا يريد أن يقول؟ يقول عندنا مراتب 3 من الضرر، مرتبة لا تجوز الكذب، مرتبة توجب الكذب، لو صدقا ينقطع يده، فهنا ماذا لابد؟ أن يكذب حتى يحفظ نفسه على انقطاع اليد، ومرتبة لا يأكل فترة الجراجية، هذا الجراجية يقدر يتحمل منه، قل لا يكذب هنا هو أن يتحمل الجراجية. مؤشر. فإذا المراتب 3، مرتبة يجوز فيها الكذب بل قد يجب فيها الكذب، مرتبة لا يجوز فيها الكذب وهذه واضحة أطلاق الأدلة، ومرتبة بين بين أنه يجوز له أن يكذب ولكن الأفضل أن لا يكذب. هنا بعض الأعلام من المحققين نحن لا نتصور هذه الحالة الثالثة، لأن هذا الضرر إما مجوز للكذب وإما لا، هذا الضرر الذي وقع إما بنحو وصل إلى تجويز الكذب وإما لم يصل، إذا لم يصل فيحرم الكذب، إذا وصل فيجوز الكذب استحباب من يطلع. إحنا لا نجد حالة ثالثة بين حرمة الكذب جواز الكذب استحباب الكذب حتى نقول أنه مستحب. هذا الضرر الذي ابتلي به المسلم، هذا الضرر الذي ابتلي به واضطر إلى الكذب، إما وصل إلى درجة يسوغ له الكذب وإما لم يصل إلى تلك الدرجة، إذا وصل فيجوز، إذا لم يصل فيحرم. شنو يستحب؟ أما أنه يجوز ولكنه يستحب أن لا يفعل، إحنا لا نستطيع أن نتصور هذه الحالة الثالثة. على أي الأحوال؟ قال نعم يستحب. يحمل قول أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في نهج البلاغة حيث قال علامة الإيمان أن تؤثر الصدق، أن تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك. وهنا معنى ماذا؟ أنه يجوز لك أن تكذب، ولكنه ماذا؟ الأفضل أن لا تكذب. يقول هذه أن تؤثر الصدق حيث يضرك، هذا الضرر مو واصل إلى مقدار أنه يحرم على الإنسان أن يتحمل أو يجحف بحاله. الشيخ يريد أن يحمل الرواية على هذا المعنى، أنه ذاك الضرر الذي يستحب للإنسان أن يؤثر الصدق مع الضرر، ذاك الضرر الذي لا يجحف بحاله، أما إذا كان الضرر مجحفا بحاله فلا يستحب له ماذا؟ أن يؤثر الصدق، أن تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك. ثم إن الأقوال، هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يتعرض إلى طرح لا بأس به مهم أيضا، وهو أنه هذه الكلمات التي صدرت عن أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام على نحو التقية، هذه كذب أو ليست بكذب؟ أساسا هذه مصداق بالكذب، ولكن للكذب الجائز، أو أنه هذا أساسا خارج عن الكذب؟ وبعبارة أخرى، التقية الروايات التي صدرت عن الأئمة تقية، يعني ذكر الحكم الذي هو خلاف الواقع، هذه الأقوال، هذه الأحكام التي صدرت عنهم تقية، إما لحفظ أنفسهم وإما لحفظ مواليهم ونحو ذلك، هذه الأحكام الصادرة عنهم هل هي كذب جائز أو خارج عن موضوع الكذب؟ ليست بكذب أصلا. يا هم يقول سواء كان هذا أو ذاك لا فرق، ولكنه نحن نقول الأفضل أن تحمل على هذه الأحكام التي صدرت عنهم تقية، على ماذا؟ على أنها ليست بكذب، لا أنها كذب جائز، وبعبارة أخرى خارج موضوعان، لا أنها داخل حكم موضوعان ولكنها جائزة. قال ثم إن الأقوال الصادرة عن أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام في مقام التقية في بيان الأحكام، هذا القيد بماذا قيد في بيان الأحكام؟ باعتبار أنه هناك تقية للسائل، يعني حكم السائل التقية، إذا فرض أن حكم السائل هو التقية والإمام بين حكم السائل، هذا حكم واقعي، لأن هذا الإنسان في حال التقية حكمه الواقعي ذاته مو حكمه الظاهر، هذا قيده في مقام بيان الأحكام، يعني التقية بلحاظ المتكلم الذي هو الإمام سلام الله عليه، مو التقية بلحاظ الذي بيان الحكم له ماذا؟ يكون حكم واقعي بعد مو حكم ظاهري. أن الأقوال الصادرة عن أئمتنا في مقام التقية في بيان الأحكام مثل قولهم لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر، سئل أنه يا ابن رسول الله هل يجوز الصلاة في ثوب أصابه خمر؟ قال نعم لا بأس، لا إشكال ولا شبهة أن هذا الحكم ماذا؟ على خلاف الحكم الواقعي، لأن الحكم الواقعي الثوب الذي أصابه خمر هل يجوز تجوز الصلاة فيه؟ لا تجوز الصلاة فيه، ولكن الإمام قال تجوز لا بأس، هذا كذب أو ليس بكذب؟ كذب، ولكنه هل هو هذا قول خلاف الواقع، ولكنه خلاف الواقع بنحو الكذب الجائز لو خلاف الواقع بنحو الآخر، أي منهما؟ الشيخ يقول بأنه وإن كان يمكن أن يقال بأنه هذا خلاف الواقع وهو كذب ولكنه كذب جائز، ولكنه نحن نقول بأنه لا، هذا مو من الكذب الجائز وإنما خارج موضوعا بهذا البيان. لا شهو جنابك الآن مبتلي أنت كما كان مبتلي ذاك الإنسان في بلاط الرشيد، إذا الإخوة يتذكرون القصة مالته أنه راح ببالي علي بن يقطين، أساسا هناك كان حكمه أن يعمل بهذا الشكل من الوضوء والصلاة، هذا مو حكم الظاهر، حكم الواقع كان في مثل هذه الحالة وظيفته كانت هذه، والإمام عندما بيّن مبين خلاف الواقع، بيّن حكمه الواقعي هذا المعنى. في هذه الحالة هذا حكم الواقعي. هذا خارج عن الحكم. عندهم هذا بعد مو كذب لأنه حكم واقعي هذا. الكلام في الموارد التي ماذا تبون على خلاف الحكم الواقعي. الصلاة في الثوب الذي أصابه خمر جائز أنه ليس بجائز حسب المبنى حسب القاعدة أنه ليس بجائز، لكن الإمام يقول لا بأس، هذا بيان لحكم على خلاف الواقع. فلهذا هو مقيد أنه في بيان الأحكام مو فيما يرتبط بالسائل الذي حكمه العمل بحكم التقيتي لا بالحكم الواقعي ونحو ذلك. وإن أمكن حمله على الكذب مثل قولهم، هذا القول وإن كان أمكن حمله على الكذب لمصلحة بناء على ما استظهرنا جوازه من الأخبار. الشيخ ما لا استظهر فيما سبق أنه إذا إنسان صدق يقع في ضرر يجوز له أن يكذب أو لا يجوز له أن يكذب، وخصوصا الشيخ الذي قال يجوز له ان يكذب مطلقا سواء كان قادرا على التورية او لم يكن قادرا على التورية. اذا الاخبار استظهرنا منها ان الانسان اذا وقع في ضرر من حيث الصدق او اذا صدق يقع في ضرر يجوز له ماذا ان يكذب. ويفترض ان الامام سلام الله عليه لو بين هنا الحكم الواقعي يقع هو في ضرر او يقع بعض اصحابه في ضرر، فهنا يجوز له ماذا أن يكذب بمقتضى أدلة التي وردت. يقول وإن أمكن حمل هذا القول على الكذب لمصلحة بناء على ما استظهرنا جواز الكذب من الأخبار للمصلحة، إلا أن الأليق بشأنهم عليهم السلام هو الحمل على إرادة خلاف ظواهرها من دون نص قرينتين. يعني أساسا ليست بكذب، مو أنها كذب وجائز. التفتوا جيدا، تارة أن الإنسان يبين الحكم الواقعي باستعمال الحقيقي، وأخرى يبين الحكم الواقعي باستعمال ماذا؟ مجازي. هنا إذا أراد أن يبين الحكم الواقعي باستعمال المجازي لابد ماذا أن يفعل؟ أن ينصب قرينته. يقول الشيخ هذه الكلمات نحملها على أنها بيان للحكم الواقعي ولكن مجازا ولو بالحمل البعيد. فهذه استعمال مجازي يحتاج الى نصب قرينه. يقول فقط الامام لم ينصب قرينه، ومن لم ينصب قرينه فهو ليس بكاذب. ثالثا الانسان يبين الحكم الواقعي بالاستعمال الحقيقي، واخرى يبين الحكم الواقعي بالاستعمال المجازي، ولكن في الاستعمال المجازي اذا اراد ان يبين الواقع لابد ان ينصب ماذا؟ قرينة. فاذا لم ينصب قرينة يعني كاذب هو، او انه لا يفهم ظهور كلامه جيدا. يا منه لا يفهم ظهور كلامه جيدا، مو انه كاذب. نعم كاذب عند من؟ هذا البحث تقدم في بحث الكلم عند السامع، ولكنه بلحاظ الواقع هو كاذب. والميزان في الصدق والكذب ما هو؟ أن مقصوده مطابق للواقع أو ليس مطابق للواقع. والإفرغ أن الإمام مقصوده مطابق للواقع، ولكن حيث لم ينصب قرينة تصور السامع أن ظاهر كلامه مخالف للواقع، فهل يتصور لمصلحته؟ لا معنى من ذلك. إذن هنا الشيخ يقول الأليق بشأنهم أن نحمل كلماتهم على بيان الواقع ولكن بالاستعمال المجازي من دون نص قرينة، لا أنه بيان لغير الواقع، يعني استعمال حقيقي لبيان غير الواقع. نعم أن الأليق بشأنهم لا هو الحمل على إرادة خلاف ظواهر الأقوال. بلي لا على خلاف، لا هو يبين الحكم الواقعي يريد، ولكن ظهور كلامه لا يؤدي إليه. هو الحمل على إرادة خلاف ظواهر هذه الكلمات ولكن من دون نصب قرينة. فمثال يضرب الشيخ يقول بأن يريد من جواز الصلاة في الثوب المذكور جواز الصلاة عند تعذر الغسل. هل يجوز للإنسان إذا تعذر عليه الغاسل ولا يستطيع أن ينزع الثوب في مكان بارد جدا وثوبه نجس أيضا ولا يستطيع أن ينزع ويغسله، هنا يجوز له أن يصلي في الثوب الذي أصابه خمرا أو لا يجوز؟ نعم يجوز. نعم، كان ينبغي على الإمام عندما بين هذا الحكم الواقعي أن يقول ترى هذا في موقع الاضطرار أنه لا يستطيع أن يغسل، فقط لم ينصب القرينة، ولا هو يبين حكم واقعي. لو أنه عندما قال يجوز يعني ماذا؟ يعني بينت خلاف الواقع، لا بينت الواقع، ولكنه لم أنصب قرينة على خلافه، لم أنصب قرينة على بيان هذا الواقع لأنه بيان مجازي مثلا. قال كما بأنه من دون نص قرينة بأن يريد من جواز الصلاة في الثوب المذكور جواز الصلاة عند تعذر الغاسل وعند الاضطرار، جواز الصلاة عند الاضطرار إلى اللابسة، وقد صرحوا بإرادة المحامل البعيدة في بعض الموارد، ويقول نحن وجدنا في كلماتهم هم عليهم أفضل الصلاة والسلام أنه يسأله يا ابن رسول الله ماذا تقول في النافلة؟ قال إنها فريضة. استغرب السائل أن النافلة كيف يمكن أن تكون فريضة؟ قال لا، مقصودي أن الوتر كان وقل صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا عندما قال الفريضة نافلة يعني واجبة، هذا بيان لخلاف الواقع، كان لو أنه بيان للواقع ولكن من دون نص قرينته، لا بيان لحكم الواقع فكذب نصه، ولكنه كان ينبغي أن ينصب قرينة لمصلحة لم ينصب القرينة، لا لإيهام ماذا؟ لإيهام السامع. وقلنا بأن الميزان في الصدق والكذب هو ليس السامع وإنما ماذا؟ مطابقة المقصود للواقع وعدم مطابقته للواقع. وقد صرحوا بإرادة المحامل البعيدة في بعض الموارد، مثل أنه ذكر عليه السلام أن النافلة فريضة، سئل ماذا تقول في النوافل؟ قال أنها فريضة، ففزع المخاطب، ثم قال عليه السلام إنما أردت صلاة الوتر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كان صلاة الليل واجب على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذه من مختصات النبي. إذا استطاع الإنسان أن يتأسى بالنبي وأن يجعل صلاة الليل واجبة عليه بتعقد بنذر أو بالتزام أدبي، فالله سبحانه وتعالى يقينا هذا المقام ما له المقام المحمود، هذاك المقام المختص بالرسول يعطى له، ولكنه لا إشكال ولا شبه له مقام غير هذه المقامات العادية. قال إنما أردت صلاة الوتر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا يأتي الكلام الحمد لله. إنما أشكل شيء بالتورية الآن مع بليل وكأنه أحضر دوم بليل بعد دوري هذا.